هل يجوز عند العزاء إلقاء بعض الفلوس لقصد فائدة الناس وتبصيرهم وتبصيرهم؟ لا، إذا جاء قولا تعزيهم وميت لهم إذا نصحهم وأدركهم ويذكرهم بالله ويصبرهم ويعزيهم ويذكرهم أن الدنيا زائلة فالوقت حق وما يوصلوا إلى الإحتفاء على هذا حق. ممكن على الصبر على هذا؟ على الصبر عند الإحتفاء. طيب.